موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 بعد 100 من دروس زاد المستقنع باختصار المقنع للإمام العلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 5 من شهر صفر من 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد وصلنا أيها الفضلاء إلى الرهن. قبل أن نبدأ به، فقد لمست من بعض الإخوة رغبة في إعادة قول المصنف وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. والخلاصة في هذا أن نقول إذا كان القرض من الأثمان فهذه لا يحتاج لإيفائها للمقرض مؤونة، ومن ثم تكون كما هي. أما القسم الثاني فهو ما كان من غير الأثمان وكان في حمله مؤونة، فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون ثمنها في بلد القرض أكثر من بلد الوفاء، فحينئذ يلزمه أن يدفع المثل. لماذا؟ لأنه لا يتضرر بذلك، إذا دفع المثل لا يتضرر بذلك، فهذا فيه فائدة له. نعم، إذا كان ثمنها، إذا كانت قيمتها في بلد القرض أكثر من قيمتها في بلد الوفاء، فحينئذ يلزم المقترض أن يدفع ماذا؟ المثل. لماذا؟ لأنه إن دفع المثل في بلد الوفاء لن يتضرر، بل هو المقترض يدفع هذا القرض في بلد الوفاء، فحينئذ لا يتضرر بل هو مستفيد فيأتي بالمثل. الحالة الثانية أن يكون أن يكون قيمة القرض في بلد القرض مساويا لبلد الوفاء أو أنقص من بلد الوفاء، فحينئذ هل يلزمه أن يدفع المثل؟ لا يلزمه، إن دفع المثل فجزاه الله خيرا، لكننا لا نلزمه بذلك، لأنه إن دفع المثل ترتب عليه زيادة، فإن تبرع فجزاه الله خيرا، خيركم أحسنكم قضاء. لكن ما الذي يلزم به؟ نقول القيمة، يدع المثل الآن وننتقل إلى القيمة. أعيدها يا إخوة، أقول إذا أقرض زيد عمرا أثمانا، دنانير ذهبية، دراهم فضية، ريالات أو دولارات أو ما شابه ذلك، وقال تسلمني إياها في غير بلد القرض، فهذا عند الحنابلة جائز، لأنه لا يترتب على ذلك ضرر، لا يترتب على ذلك ضرر على المقترض. الحالة الثانية أن يكون القرض من غير الأثمان، فهذا أيضا قسمان، أن يترتب على حمله مؤونة وألا يترتب على حمله مؤونة. إذا كان لا يترتب على حمله مؤونة فأيضا يرد ماذا؟ المثل لعدم الضرر. القسم الثاني أن يترتب على حمله مؤونة، فلهذا حالة، وهذا هو بيت القصيد. الحالة الأولى أن يكون ثمن القرض في بلد القرض ماذا؟ أكثر من بلد الوفاء، يعني مثلا أقرضه 10 أصواع من بر، 10 الأصواع هنا في بلد القرض قيمتها مثلا 1000 ريال، وقد قال لي أريد منك أن تعطيني ما أقرضتك إياه في مصر مثلا، وقيمة 10 الأصواع من البر، من نفس البر في مصر بثمانمائة ريال، تمام. فهنا صار ثمن القرض في بلد القرض أكثر من بلد الوفاء، يعطيه المثل للقيمة، إيش رأيكم؟ المثل، لأنه أنفع للمقترض. الآن المقترض استفاد فرق 200 ريال ولا لا، فيعطيه المثل حينئذ في مصر. وضحت لكم للجميع الآن؟ طيب، الحالة الثانية أن يكون ثمن هذا القرض في بلد القرض مساوي أو أنقص، مساوي أو أنقص من بلد الوفاء. كيف مساوي أو أنقص؟ يعني هنا بألف وهناك بألف، أو هنا في بلد القرض بثمانمائة وهناك بألف، فهنا نلزمه بماذا؟ بالقيمة، نلزمه بالقيمة فقط وليس بالمثل. إن دفع المثل قال لا، أنت قد أحسنت إلي فأقرضتني 10 أصواع من البر الجيد، فأنا سأعطيك في بلدك حتى ولو كان قيمته أكثر، وهذا تبرع مني، فله ذلك. لكن إذا أردنا الإلزام فنقول ننتقل إلى القيمة، ننتقل إلى القيمة، فيعطيه قيمة القرض وقت القرض وليس وقت الوفاء. هذه 10 أصواع التي سلفتني قبل سنة كم كان قيمتها؟ كانت قيمتها 800 ريال، نعطيك 800 ريال. لماذا؟ لأنها في بلد القرض مساوية أو أنقص من بلد الوفاء. أرجو أننا قد فهمناها. طيب، ما في إشكال، نقول إن كانت في بلد الوفاء، أول شيء أقل، نأتي بالحالتين، إن كانت في بلد الوفاء أقل فنقول المثل، المثل. يا جماعة احنا الآن عكسنا، يعني الوصف لن يكون لبلد القرض، سيكون لبلد الوفاء. إن كانت في بلد الوفاء أقل، أنا سلفتك هنا في المملكة 10 أصواع من بر، وقلت لك أريدك أن توفيني هذا القرض في مصر، فله حالتان. لما جاء وقت السداد، وقت الوفاء، نظرنا فإذا قيمة القرض في بلد القرض، تمام، نحن نريد بلد الوفاء، قيمة القرض في مصر في بلد الوفاء أقل، كانت قيمتها هنا 1000 هناك 800، فهنا تدفع ماذا؟ المثل، يعني لأنك ستشتري هناك تلك الأصواع وتعطيه، أنت مستفيد أي المقترض، هذا لا إشكال فيه. الحالة الثانية أن تكون قيمتها في بلد الوفاء مساوية أو أكثر، فحينئذ لا تلزم بالمثلية بل تلزم بالقيمة. القيمة متى؟ وقت القرض، كم كانت قيمة 10 أصواع يوم أن أقرضتك؟ قيمتها كذا، تدفع لي القيمة فقط. هذه المسألة التي أشكلت على البعض وأحببت أن أعيدها قبل أن نبدأ بالرهن. أما الرهن فالرهن في لغة العرب الدوام والثبوت، فيقال نعمة راهنة يعني دائمة، ويقال ماء راهن يعني ماء ثابت أو راكد مستقر. أما في الاصطلاح فكما عرف البهوتي فقال توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤها منها أو من ثمنها، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤها منها أو من ثمنها. والرهن أيها الإخوة جائز بإجماع المسلمين كما ذكر ذلك غير واحد كابن قدامة وغيره، وقد دل على جواز الرهن قول الله عز وجل فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، بل ومات ودرعه مرهونة عند ذاك اليهودي. ولا شك أن في الرهن فائدة، وهي توثيق ذلك الدين، فتحصل الطمأنينة والاستقرار النفسي للدائن، فيأمن الناس عدم سداد المدينين، فيكثر الإقراض ونفع الناس وتفريج كروباتهم. إذا علم الدائن أن ما أقرضه لذلك المدين سيعود إليه من خلال ذلك الرهن، فإنه تطمئن نفسه فيكثر حينئذ نفع الناس من خلال القرض. قال رحمه الله: يصح في كل عين يجوز بيعها. قوله يصح في كل عين يخرج ما لم يكن عينا مثل الدين ومثل أيضا المنفعة. فعند علماء المذهب لا يصح الرهن إذا كان المرهون دينا أو منفعة. مثال ذلك، مثال الدين، إذا كان عنده أثمان نقول هي الثمن، إذا كان عندك ثمن فيكون هو الثمن. لكن تقصد مثلا الذهب الذي لم يسبك، نعم يصح. الذهب المسبوك عين، الذهب غير المسبوك هو عبارة عن عين. مثلا عنده تبر من ذهب، أو قال اجعل لي رهنا، قال سأعطيك الرهن عبارة عن أقراط أو خواتم ذهب أو عقد من ذهب، لا بأس بذلك لأنه يصح بيعه. القاعدة ما صح بيعه صح رهنه. الدنانير والدراهم هي أثمان، يعني بمعنى أنها لو أنه دفعها حلت محل ذلك، ومع ذلك يصح. نعم، لأنها المصارفة فيها جائزة فيصح، والله أعلم. لكن هذا في ظني أنه لا يقع أصلا، لأنه إن كان معه ثمن اشتراه بثمن حال فكان أقل من لو اشتراه بثمن مؤجل. طيب، إذن علماء المذهب لا يصحون أن يكون الرهن دينا أو منفعة. كيف ذلك؟ نريد مثالا على أن يكون الرهن دينا. تفضل. أحسنت. أن يكون لي دين عند آخر. أنا يعني كنت قد أقرضت الشيخ علي مثلا 10 أصواع من بر، أنا المقرض الآن، فلي دين عليه، ثم بعد زمن قلت له أريد أن أشتري منك سيارة إلى أجل، قال أريد رهنا، قلت الرهن الدين الذي لي عليك. أنا أطلبك أصواعا من بر، أو أطلبك نقدا مؤجلا، فالرهن الذي سأجعله في هذه البيعة هو الدين الذي لي عليك. واضح يا جماعة؟ لي دين على فلان، أنا الآن سأشتري منه شيئا بالآجل، قال اجعل لي رهنا، قلت الرهن هو الدين الذي لي عليك، هو الرهن. فإن وفيتك فالحمد لله، ما وفيتك وإلا فالدين الذي لي عليك يكون مقابل الوفاء. واضح يا جماعة؟ هذا ما يتعلق بأن يكون الرهن دينا. طبعا علماء المذهب لم يجيزوا هذا، قالوا لأن المقصود هو استيفاء حق المرتهن ببيع تلك العين المرهونة عند تعذر الوفاء. وأنت عندما جعلت الدين رهنا فهذا يتعذر أن يبيعه، لأن بيع الدين أصلا لا يحل إلا لمن هو عليه بضوابط، هو ليس عينا حتى يمكن أن أبيع العين وأستوفي حقي وهكذا. وأجاز ذلك المالكية والحنفية، فأجازوا أن يكون الدين رهنا، وهذا هو الأقرب، لأن المقصود هو أن يضمن ذلك الدائن حقه، المقصود أن يضمن ذلك الدائن حقه، وهو بهذا يضمنه إن شاء الله ما دام دينا مستقرا لي عليه، فيصح أن يكون رهنا لأنه يوثق به ذلك الدين، الدين الآخر. فالدين الأول صار توثيقة للدين الثاني، وما المانع من ذلك؟ ولا يوجد من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع الأمة ولا القياس الصحيح ما يمنع ذلك، فالأقرب الجواز وهو مذهب الحنفية والمالكية. المسألة الثانية التي لا يصححها علماء المذهب أن يكون الرهن منفعة، كأن أقول لك أريد أن أشتري منك سيارة إلى أجل، قلت لا بأس، هذه السيارة ب120 ألفا إلى 3 سنين، ولكني أشترط عليك رهنا، فأقول لك وأنا قد استأجرت بيتا لمدة 3 سنوات بنفس المبلغ مثلا، فأنا الآن أملك منفعة الدار لمدة ثلاث سنين، فسيكون تلك ستكون تلك المنفعة رهنا، فأخلي بينك وبين البيت، تؤجر أنت البيت وتحتفظ بالأجرة الناتجة عنه، لتكون الأجرة رهنا، لتكون الأجرة رهنا. فهذا نوع من جعل المنفعة رهنا، وعلماء المذهب منعوا ذلك لأنهم يشترطون أن يكون الرهن عينا لإمكان بيعها والانتفاع بثمنها حينئذ في سداد الدين. والأقرب كذلك في هذه المسألة الجواز. إذن الصواب أنه يجوز أن يكون الرهن عينا أو دينا أو منفعة، لأن المقصد من الرهن هو الاستيثاق، وبه يتم وبها يتم وبها يتم هذا الاستيثاق، والله أعلم. لماذا؟ صحيح، هذا وارد، وهذا مما ذكره علماء المذهب أن هذه المنفعة قد لا تستقر. لكن على كل حال هذه المنفعة دعنا نقول أنها منفعة بيتي، إذا خشينا أن نقول منفعة إجارة، لا، هي منفعة بيتي، يعني أن أقول لك هذا بيتي فاقبض أنت منفعته لتكون رهنا، فما المانع حينئذ؟ وأما المثال السابق فالأصل في عقود الإجارة أنها عقود لازمة، يعني إذا قلت لك أنا قد ملكت منفعة تلك الدار 3 سنين، وحينئذ فأنت خذ هذه المنفعة لتكون رهنا، أو أجرة تلك المنفعة لتكون رهنا، فما المانع من ذلك؟ لا، ليس دينا، المنفعة أنا أملكها الآن، أنا أملكها لمدة 3 سنوات، ومثل فلا يمكن. أنت إذا استأجرت سيارة أو بيتا لمدة 3 سنوات فقد ملكت منافع تلك العين لمدة 3 سنين، فحينئذ أجعل تلك المنافع رهنا، ما المانع؟ هل يمكن أنت أن تستفيد من تلك المنفعة في سداد دينك أم لا؟ هذا هو السؤال. إن أمكن أن تستفيد من تلك المنفعة في سداد الدين فقد تحقق المقصود من الرهن، لأن الرهن إنما شرع لماذا؟ نعم، لسداد الدين. تفضل. هذا أفضل، نعم. لا، لا، الزيادة تعود، الزيادة ستعود إلى صاحبي. هل ستأتينا إن شاء الله المسألة في آخر الباب، وهي قضية إذا قلت لك فالرهن لك، إذا أتيتك بالوفاء في اليوم المحدد وإلا فالرهن لك، أشرنا إلى هذا أيضا في درس مضى، ستأتي هذه المسألة، لأنه قد يكون الرهن أكثر من قيمة الدين. نعم. نعم، ما دام قد أذن الراهن فلا بأس، يحتفظ بالنقد ليكون رهنا. هل الرهن من قبيل المعاوضات أو من قبيل التوثيقات؟ احنا عندنا معاوضات، وعندنا توثيقات، وعندنا تبرعات، وعندنا مشاركات إلى آخره، وبعضها أوسع من بعض. الأظهر أن الرهن من باب التوثيقات، هذا هو الأظهر، ومع ذلك فعلماء المذهب كأنهم ينحون أن الرهن من قبيل المعاوضات أو قريبا من المعاوضات، لأنه إنما شرع الرهن ليباع المرهون عند عدم السداد، فالرهن سيؤول إلى المعاوضات، ولهذا اشترطوا فيه أن يكون مما يصح بيعه، فقالوا لا يصح رهن ما لا يصح بيعه، فما لا يصح بيعه لا يصح رهنه عندهم، مع أنهم استثنوا بعض الصور كما سيأتي معنا، مثل مثل المكاتب، المكاتب عندهم يصح بيعه، ما عندهم مشكلة، لكن استثنوا شيئا أظهر وهو بيع الثمر قبل بدو صلاحه. الأصل أن بيع الثمر قبل بدو الصلاح لا يجوز، إلا أنهم أجازوا أن يكون الرهن ثمرا لم يبدو صلاحه، لماذا؟ عودا على المقصد الأصلي من الرهن وهو توثيقة الدين، فإن هذا الثمر سيبدو صلاحه عند السداد وعند الوفاء، فمآله أنه مما يمكن أن يباع فينتفع من ثمنه بسداد الدين. وعلى هذا فإذا قلنا إن الرهن من باب التوثيق وأن المقصود هو أن يتمكن المقرض من سداد دينه من خلال الرهن عند عدم الوفاء، خرجنا مما يشترطه الحنابلة من قولهم ما يصح رهنه صح ما صح رهنه لا يصح رهن إلا ما صح بيعه. نعم، فنقول حينئذ ما صح بيعه صح رهنه لا العكس، هناك أشياء لا يصح بيعها لكن يصح رهنها. المهم أنه يمكن أن يستوفي حقه من ذلك المرهون، لأن هذا هو القصد من الرهن. نعم نعم، أنه قريب من باب المعاوضات ويكون من قبيل المعاوضات، ولهذا جعلوا ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، ثم استثنوا بعض الاستثناءات كما أسلفت. ما حكم رهن المكاتب؟ عند علماء المذهب قالوا يصح رهن المكاتب، وصورة ذلك أن أشتري منك سلعة إلى أجل فتقول لي أيها البائع اعطني رهنا، فأقول لك عندي عبد قد كاتبته، أي قد اشترى نفسه مني على أقساط، هو الآن مكاتب، فحينئذ سأجعله رهنا. فقالوا هذا لا بأس به لأنه يجوز بيعه كما نص عليه البهوتي في الشرح. طيب، والأقساط التي يدفعها الآن قالوا تلحق بماذا؟ تلحق بالرهن، فيصبح ذلك المكاتب وما يدفع من أقساط شهرية كلها في الرهن. وهذا متفرع عن مسألة أن ما نتج عن الرهن فهو رهن كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهنا قول آخر في المذهب أيضا أن المكاتب لا يصح رهنه، لأن مقتضى الكتابة أن يكون حرا بعمله، فهو يذهب ويأتي ويتاجر ونحو ذلك حتى يستطيع أن يوفر الثمن الذي اشترى نفسه به. ومن شروط الرهن عند علماء المذهب استدامة القبض، يعني أن يكون تحت قبضة المرتهن الذي هو البائع الذي باعك إلى أجل. فهنا الآن صار نوع من التضاد ولا لا؟ المكاتبة تقتضي أن يكون حرا طليقا، والرهن يقتضي أن تكون أيها المكاتب محبوسا عند المرتهن، لأنهم يشترطون استدامة القبض، فهذا نوع من التضاد حينئذ. لكن إذا لم نشترط استدامة القبض وهو الصحيح، لا نشترط أن يبقى المال المرهون عند المرتهن، بل يجوز أن يبقى عند الراهن مع استيفاء ذلك الرهن منه عند عدم السداد. فإذا لم نشترط استدامة القبض فيستقيم حينئذ بيع، فيستقيم رهن المكاتب، وهذا هو الأقرب. إذن الخلاصة أن علماء المذهب قالوا المكاتب يصح أن يكون رهنا، وما نتج من أقساط يدخل أيضا في الرهن، يدخل في الرهن. لماذا؟ لأنه يجوز بيعه. طيب كيف يجوز بيع المكاتب وهو سيصبح حرا؟ نعم نعم، أنه يبقى عبدا ما بقى عليه درهم، لكن سيقول للمشتري أنت غررتني، أنا اشتريته منك على أن أستديمه، وأنت بهذه الطريقة ما دام يدفع لك المبالغ سيصبح حرا. كيف الآن؟ فيقال هذا مثل بيع بيت قد أجرته. الآن ما حكم أن تبيع بيتا قد أجرته؟ يجوز، والأجرة حينئذ أيوة أحسنت. فإذا أذن المشتري الجديد قال نعم أنا أعلم أنه مكاتب، وسيدفع بقية الثمن لي أنا، فإن استمر في الدفع صار حرا، فما المانع؟ المهم أنه سيكسب حريته في آخر المطاف. نعم، انفسخ عقد المكاتبة فهل له ذلك؟ نعم له ذلك بالإجماع. لو قال مثلا أنا والله عجزت فأعجز نفسه فله ذلك حتى وإن بقي عليه درهم واحد. نعم يبقى رهنا من باب أولى، من باب أولى أنه يبقى رهنا لأنه تمحض ثمنا حينئذ، فإذا لم يفي باعه واسترد الثمن منها. فضل بقي عقد الكتابة. نعم إذا دفع بقية الأقساط فبقية الأقساط إنما يدفعه للمرتهن، فتصبح تلك الأقساط رهنا بدلا عنه وهو يصبح حرا حينئذ. نعم والله أعلم. قال رحمه الله مع الحق وبعده. نعم قال حتى المكاتب وحتى من ما من ماذا حتى ولو وإن، لفظة حتى ولفظة لو ولفظة إن كلها تدل على وجود الخلاف، إذن هي إشارة إلى خلاف قوي. نعم حتى إشارة إلى خلاف قوي حتى داخل مذهب، حتى داخل مذهب كما تقدم، لأن عقد الكتابة يقتضي حرية التصرف وحرية العمل، والرهن يقتضي استدامة القبض، ففيهما تضاد كما مر. ومن ثم بعض علماء المذهب ذهب إلى عدم جواز رهن المكاتب، أما إذا لم نشترط استدامة القبض في الرهن فإنه يستقيم لنا أن نجيز جعل المكاتب رهنا. قال مع الحق وبعده. كيف مع الحق وبعده؟ يعني أن يكون ذلك الرهن مع ثبوت ذلك الحق، كأن أقول لك أقرضني 1,000,000 ريال وسأضع سيارتي رهنا، سيارتي تسوى لها 1,000,000 أو أكثر، حينئذ هذا مع الحق، مع ذات الحق عند ثبوت الحق، ويقرضك وقد ذكر أنك ستجعل تلك السيارة رهنا. بعده يعني بعد أن اتفقنا على البيع الآن وانتهينا، قلت سأبيعك هذا البيت ب1,000,000 ريال على أقساط تدفعها، ثم أثناء كتابة هذا العقد قلت لك بشرط أن ترهنني كذا وكذا، فهذا صار الآن بعد الحق، أي بعدما تم البيع وأثناء الكتابة جعلنا رهنا لا قبله، لأن قوله مع الحق وبعده يخرج ما كان قبله. فظاهر كلام المصنف أن الرهن إذا كان قبل الحق فلا يصح، كأن أقول لك مثلا سأرهنك سيارتي هذه على أن تسلفني بعد 2 شهر 100,000، فالآن الرهن سبق ماذا؟ الحق، يعني سبق ثبوت ذلك الدين، الدين إنما سيثبت بعد 2 شهر، وأنا من الآن قد رهنتك هذه السيارة، فظاهر كلام المصنف أن هذا لا يصح. إذا صار عندنا الآن 3 حالات من حيث وقت الرهن، هل هو مع الحق أو قبله أو بعده؟ نعم مع الحق، يعني أقول أقرضني 1,000,000 ريال وسأضع هذه السيارة رهن في نفس العقد، مذكور مع العقد في نفس وقت العقد أو بعد العقد، بعد ما أتممنا عقد البيع إلى أجل رهنتك، ما المانع؟ ترى حتى قد يكون الرهن بعد أيام، بعتك البيت ب1,000,000 ريال على 5 سنوات، ثم بعد 10 أيام وجدتني مهموما، قلت لي ما الذي أهمك؟ قلت يا أخي أنا استعجلت وبعتك البيت دون أي توثيق، ما أخذت عليك كفيلا غارما ولا أخذت عليك رهنا، قد تفي وقد لا تفي، وأنا قد بعتك بيتي، كيف أستوثق الآن؟ قلت لي لا بأس، سأرهنك بيتي أو سيارتي أو سياراتي أو ما أملك من كذا وكذا، من الأراضي والدور، فهذا لا بأس به، وهذا محل إجماع بين العلماء. إذن الرهن يصح أن يكون مقارنا للعقد، ويصح أن يكون بعد العقد، لكن هل يصح أن يكون الرهن قبل العقد؟ فأقول رهنتك سيارتي هذه على أن أشتري منك سيارة إلى أجل، أو بيتا إلى أجل، أو أن تسلفني كذا وكذا بعد شهر، يعني هذا كله بعد شهر، العقد سيكون بعد شهر، والرهن الآن. علماء المذهب لا يصحون هذا الرهن. لماذا؟ لأن الحق لم يثبت، والرهن إنما هو توثيقة لحق، توثيقة دين. إلى الآن حق الدين ما ثبت، فكيف صح حينئذ؟ ومن أهل العلم من أجاز ذلك وهم الحنفية والمالكية، وقالوا لا بأس أن يكون الرهن سابقا للحق أو سابقا للعقد. لماذا؟ قالوا لأن القصد من الرهن هو التوثيق، والتوثيق حاصل بالرهن قبل الحق. إذن قالوا المقصد من الرهن هو التوثيق، توثيق هذا الدين، وإذا كان قبل حق الحق فإن المقصد سيتحقق. أما علماء المذهب وعلماء الشافعية فقالوا لا يصح أن يكون ذلك الشيء رهنا قبل ثبوت الحق عليه. لماذا؟ قالوا لأنها وثيقة بحق، أو لأن الرهن توثيقة بحق، فلم يجز قبل ثبوت الحق. واضح يا جماعة؟ وقالوا أيضا لأنه تابع له فلا يكون متقدما عليه، هو تابع له، الآن الرهن تابع للحق، فكيف يكون متقدما عليه؟ وأما الحنفية والمالكية فقالوا المقصد من الرهن هو التوثيق، وهذا حاصل سواء جعلنا الرهن قبل العقد أو أثناء العقد أو بعد العقد، وهذا هو الصواب ولا شك. هذا هو الصواب. نعم هذا سيأتي، هل هو جائز أو لا؟ هذا سيأتي معنا، قضية الانتفاع بالرهن، هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن، وهل يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن؟ هذا سيجعل له المؤلف مسألة مستقلة ستأتي معنا إن شاء الله. طيب الآن إذن أجزنا على الراجح الرهن سواء كان قبل العقد أو أثناء العقد أو بعد العقد، لأنه يتحقق منه المقصود منه وهو التوثيق. قال رحمه الله بدين ثابت. بدين ثابت يعني دين مستقر غير متذبذب غير محتمل السقوط. فالديون تنقسم إلى قسمين، ديون مستقرة ثابتة، وديون غير مستقرة قد تؤول إلى السقوط. مثال الديون التي تؤول إلى السقوط، هذا الآن لف ونشر مشوش ولا لا؟ أعطيناكم قلنا قسمان، مستقر وغير مستقر، ثم مثلنا أولا بغير المستقر، هذا لف ونشر مشوش غير مرتب. غير المستقر مثل دين الكتابة، دين الكتابة هذا دين غير مستقر، لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه. إذا اشترى منك العبد نفسه بمئة ألف على أن يدفع كل سنة 10,000، هو يملك أن يعجز نفسه، بعد مضي سنتين ثلاث دفع 30,000 إلى الآن، قال لسيده أنا قد عجزت عن السداد، له ذلك، ومن ثم يعود كما كان، فهذا الدين غير مستقر، ومن ثم لا يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون الرهن عليه. الرهن إنما يكون بدين ثابت لا بدين غير ثابت. طيب وعلى هذا فلا يصح في الدين غير الثابت. أما الدين الثابت فمثاله مثل أن أقول لك بعني هذه السيارة بمئة ألف مؤجلة إلى 5 سنوات، بعتني هذه السيارة فثبت في ذمتي 100,000، هذا الدين لا يمكن أن يسقط، خلاص السيارة صارت لي والدين صار علي، فهو دين مستقر ثابت، ومن ثم يكون الرهن على مثل هذا الدين. واضح يا جماعة؟ إذن الرهن يكون على الديون التي استقرت وثبتت، مثل الديون الناتجة عن قرض، الديون الناتجة عن بيوع آجال ونحو ذلك. هو بيع هو بيع إلى أجل، فإذا بعتك شيئا إلى أجل فاستقر في ذمتك دين، هذا الدين اللي في ذمتك الآن مستقر ولا غير مستقر؟ مستقر. إذن يمكن أن يجعل له رهن، يمكن أن أجعل له رهنا، لا بخلاف الدين غير مستقر. تفضل شيخ. للمقرض أو للبائع، للبائع نعم. هذه مسألة في الواقع مسألة غاية في الخطورة، وقد أشرنا إليها في درس مضى، وهو ما يسمونه اليوم بالتمويل العقاري. التمويل العقاري أو يسمونه أيضا بالرهن العقاري، وصورة ذلك أن أحتاج أنا إلى مبلغ كبير مثلا 1,000,000 ريال، فيقولون هذا لا يتأتى إلا بالرهن العقاري، يعني أن ترهننا بيتك. هم يقولون هكذا، لكنهم في الواقع لا يرهنون البيت، وإنما يشترونه هم أو وسيط يتبع لهم، فأكون أنا طالب هذا التمويل العقاري، أملك بيتا، هذا البيت يثمن 1,000,000 ريال، فهم يقومون بشراء هذا المنزل مني مباشرة ثم تأجيره علي مرة أخرى تأجيرا منتهيا بالتمليك، أو يأتي وسيط يتبعهم، هذا الوسيط يشتري مني البيت ثم بعد ذلك ينقله لهم، وهم يؤجرون مني هذا البيت تأجيرا منتهيا بالتمليك. هذا هو الواقع ولا لا؟ فهذا من قبيل ماذا؟ ها؟ نعم أحسنت، هذا معكوس المرابحة أو معكوس التورق المنظم، وهو داخل في ماذا؟ في العينة، أو الأدق أن نقول أنه داخل في عكس العينة، لأن العلماء ذكروا العينة وذكروا ما يسمى بعكس العينة، فهو داخل في عكس العينة، قد مر معنا التفصيل في ذلك. فهذا ليس من الرهن في شيء، على كل حال هو زلخ الذي دعا الشيخ أن يسأل هل هذا من الرهن؟ لا ليس من الرهن، لأن الرهن توثيق دين بعين، وليس انتقال العين إلى غيره، إذا انتقلت العين من يدي إلى يدي ذلك المقرض، أو انتقلت العين من يدي إلى يدي ذلك البائع إلى أجل، باعني شيئا إلى أجل، هل هذا رهن؟ لا ليس رهن، انتقال الملكية، الرهن لا ينقل الملكية، فهذا تحايل في الواقع، تحايل على عكس العين المحرمة، والله أعلم. ها؟ أي بأكثر. نعم، لأنه سيعود، هي حيلة، هذا بيع صوري أصلا. لكنه ليس رهنا شرعا، بمعنى أنه لا يبقى البيت لي، كيف أرهن شيئا ليس لي؟ البيت ينتقل إليه لأنه يفرغ إليه. وكان يسعهم أن يذهبوا إلى المحكمة ثم يمنعوني من التصرف في المنزل، هذا هو مقتضى الرهن، أو أن أقبض أنا الصك، أنا البنك الآن الممول أقبض الصك منه، فإذا قبضت منه الصك لم يتمكن هو من بيع البيت، هذا هو الرهن المعروف، هذا هو الرهن، إذا قبضت أنا الصك منعته من أن يتصرف في البيت تصرف ينقل الملكية، فإذا جاء وقت السداد ولم يسدد ساغ لي أن أبيع المنزل وأخذ حقي منه، هذا هو الرهن. لكن هم لا يريدونه رهنا، أحسنت، هم يريدون أن يستربحوا من خلال هذا التمويل ولا يريدونه رهنا، وأنا أقول يسعهم أن يستربحوا بطريقة شرعية، وهو أن يقول البنك لهذا العميل أنت تريد أن تتمول بكم؟ قال أنا أريد أن أتمول 1,000,000 ريال، فيقولون له هل عندك عين من دار أو أرض تساوي ما سيثبت في ذمتك من دين؟ يقول نعم عندي بيت يسواله 3,000,000، يقول إذن سلمنا صك هذا المنزل واكتب على نفسك أنه رهن منك لنا، وأنك لا تتصرف في هذا البيت بأي بيع، وأن أي بيع يتم خلال هذه الفترة فهو بيع لاغم، ونوثق هذا في المحاكم. فمنها قد أخذت الصك أنا الممول للبنك واستوثقت منه بعدم نقل الملكية إلى غيره طيلة هذه 3 سنوات مثلا، ثم بعدها أبيعه شيئا إلى أجل، شيء قد ملكته أنا البنك وقبضته، فأبيعه هذا الشيء إلى أجل، فأنا أكون قد اشتريت هذا الشيء بمليون مثلا أو بمليون مثلا وشيء، وأبيعه منهم بـ1,600,000 إلى أجل. هو سيبيع هذا الشيء بعد أن يملكه ويقبضه في السوق بمليون، فيكون قد تحقق له ما أراد، وهو أنه حصل على التمويل المطلوب، وتحقق لي ما أريد أنا البنك، وهو أني استوثقت من هذا الدين. فإن لم يسدد خلال السنين المعتبرة المتفق عليها، بعت أنا المنزل لقوة القانون، وهو قانون الرهن يعني. فحينئذ حصل ما أريد. أنا أتعجب لماذا يلجؤون إلى هذه الحيلة المنكرة، وهي تغيير الرهن إلى التملك الحقيقي للسلعة. هذا ليس رهنا في الواقع، السلعة انتقلت إلي الآن. على كل حال، لا شك أن هذا حيلة على عكس العينة، والله أعلم. ولهذا لو ظن مالك المنزل أن البنك لن يعيد له المنزل، هل سيوافق؟ لن يوافق. فهي حيلة حينئذ على عكس العينة أو مقلوب التورق، والله أعلم. نعم. نعم. لا الآن لا بدين ثابت، يعني أن الرهن إنما يكون على دين قد استقر. أي نعم، إن الرهن متى يكون على دين قد استقر، دين ثابت. أما الديون غير المستقرة فلا نجعل لها رهنا. مع الحق يعني، لا مع الحق يعني مع العقد، العقد الذي به ثبت لك الحق، فما المانع؟ ليس بين عبارتين أي تضاد. مع الحق يعني عند كتابة عقد البيع، أو عند، بل نقول ما عند كتابة، لأن كتابة العقد يكون بعد العقد، لا عند العقد ذاته. أقول لك بعتك هذا الجهاز بـ3,000 إلى أجل على أن ترهنني كذا وكذا، هذا مع الحق، أي في نفس صيغة عقد البيع. أما إذا كان وقت الكتابة، وقت الكتابة جعلنا الرهن، فالكتابة تأتي بعد ثبوت الحق، الكتابة تأتي بعد ثبوت الحق. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويلزم في حق الراهن فقط. معلوم يا إخوة أن العقود تنقسم إلى 3 أقسام من حيث اللزوم وعدمه. فعندنا عقد يلزم من الطرفين، وعندنا عقد يجوز من الطرفين، وعندنا عقد لازم من طرف جائز من طرف. نقصد هنا باللزوم يعني عدم استطاعة ذلك الطرف أن يفسخ العقد، هذا معنى اللزوم هنا. والجواز أي بإمكانه أن يفسخ العقد. فالآن اللزوم في حق الراهن فقط، يفهم منه أن المرتهن، نعم، أن المرتهن عقد الرهن في حقه جائز، أي يسوغ له أن يفسخ. وصورة المسألة أن أرهنك شيئا، محمد رهن عليا شيئا، أين الراهن؟ محمد. أين المرتهن؟ علي، هو صاحب الحق. فهل يجوز لي أنا الراهن أن أفسخ عقد الرهن وأسترد ذلك المرتهن إلي؟ لا. هل يسوغ لي علي وهو المرتهن أن يفسخ عقد الرهن ويقول خذ الرهن الذي قد رهنته عندي وتصرف به كما تشاء؟ هل يسوغ له؟ نعم، لأن الرهن حق له وقد أسقطه، وقد أسقطه. إذن الراهن هو المدين، والمرتهن هو الدائن. هذه يا أخوة نحفظها، الراهن هو المدين، والمرتهن هو الدائن. إذن المدين ليس له أن يفسخ عقد الرهن، لأنه بهذا سيضر صاحب الدين. أما الدائن وهو المرتهن فله الحق أن يفسخ عقد الرهن، لأنه حق له وقد أسقطه. وهذا يحصل كثيرا، مثلا قد بعتك هذا المنزل بـ1,000,000 ريال على أن تسددني خلال 10 سنوات، كل سنة 100,000. بعد مضي 3 سنوات وقد وضعنا رهنا، بعد مضي 3 سنوات أتيت إليك بصك الرهن، قلت لك تفضل هذا الصك. لماذا؟ لأني قد وثقت فيك، أنت لك الآن 3 سنوات 4 سنوات تسدد، فأنا قد وثقت فيك وأعطيك هذا الصك، إن شئت أن تبيع بيتك بعته، وإن شئت أن تبقيه وأبقيته. أقصد البيت الرهن، ما هو البيت المبيع، واضح يا جماعة؟ فهذا حق للمرتهن، له أن يسقطه. قال رحمه الله: ويصح رهن المشاع. المشاع يعني الشيء المشترك على وجه الشيوع، المشاع هو الشيء المشترك على وجه الشيوع. ذلكم أن الأملاك تنقسم إلى قسمين: ملك على وجه الشيوع، وملك على وجه التعيين والتحديد. فملك محمد وعلي للسيارة ملك على وجه الشيوع، يعني كل ذرة في تلك السيارة يملكها الاثنان، هذا ملك مشاع، ليس الملك محددا معينا. لكن لو كنت أنا أملك شمال تلك الأرض وأخي يملك جنوب تلك الأرض، فهذا ملك على التحديد والتعيين. أما الملك الذي على التحديد والتعيين فهذا يصح رهنه بالإجماع، لا إشكال فيه. أريد أن أرهنك الجزء الذي لي، قد صار خالصا لي، هذا لا إشكال فيه. لكن ما حكم أن أرهنك ما أملكه على وجه الشيوع؟ يعني تلك الأرض أملكها أنا وأخي، اشتريت منك السيارة إلى أجل، قلت لي اجعل لي رهنا، قلت سأجعل لك نصيبي من تلك الأرض رهنا، فهل يجوز ذلك؟ عند علماء المذهب يجوز ذلك ويصح. لماذا؟ لأنه يمكن أن يباع، وما صح بيعه صح رهنه، فما دام يمكن أن يباع فيمكن أن يرهن. نعم نعم، لأنه يدخل في العين، صحيح. قال رحمه الله: ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه. عندنا في كلام المؤلف مسألتان: المسألة الأولى قوله ويجوز رهن المبيع على ثمنه، هل يجوز رهن المبيع على ثمنه؟ يعني أقول مثلا أريد أن أشتري منك هذه السيارة ب150,000 مقسطة على 5 سنوات، وأجعل هذه الدار رهنا عندك، فمتى ما قضيت حقك أخذتها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب إذا ما أعطيته حقه فإنه سيبيع تلك الدار، إذن الآن يجوز رهن المبيع على ثمنه. طيب المسألة الثانية: رهن المبيع غير المكيل والموزون. نعم، أو ذات السلعة، أنا أعطيتك هذه السيارة ب100,000، لكن سيكون حينئذ الرهن على الثمن، يعني الرهن يستمر حتى أسدد تلك الأقساط. نعم. قال: ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون، مثل سيارات أو دور أو أراضي، على ثمنه وغيره. نعم، على ثمنه، يعني لو قلت لك سأشتري منك هذه الدار ب100,000 مقسطة، وتكون هذه الدار ذاتها رهنا عندك، يعني نفس السلعة، أشتري منك أنا، يمكن جعلت في المثال سيارة ودار، لا مثلا كلها دار أو كلها سيارة، نفسها اشتريت منك السيارة ب100,000، وتبقى السيارة رهنا عندك حتى أسدد كامل الأقساط، ثم بعد ذلك تفرغ السيارة باسمي مثلا، أو دعنا نقول بصورة أدق، لأن هذه يتعارض مع قضية أنه شرط خالف مقتضى العقد، لا، أنا أشتري منك السيارة وتفرغ باسمي، لكن لما أفرغتها باسمي جعلتها عندك رهنا حتى أسدد المبلغ، فهذا لا بأس، هذا يعتبر من رهن المبيع على ثمنه. تفضل. نعم، سيأتي معنا قضية المنافع المتصلة والمنفصلة، لمن تكون، للراهن ولا للمرتهن، سيأتي معنا، سيأتي معنا، والأصل أنها تتبع المالك وأنها تكون ضمن الرهن، وسيأتي معنا تفصيله بعد قليل إن شاء الله. طيب، إذن المسألة التي معنا: هل يجوز رهن المبيع على ثمنه؟ إذن علماء المذهب يجوزون ذلك للعمومات، على ثمنه، يعني اشتريت منك سيارة إلى أجل وأفرغت السيارة باسمي، لكن قلت لي اجعل لي رهن، قلت أنا ما أملك شيئا، فقلت لي اجعل لي هذه السيارة ذاتها رهنا، فتبقى هذه السيارة رهنا عندك، هذا جائز عند علماء المذهب. نعم هو لا يشترطون، هذه أيضا من المفارقات، لا يشترطون أن تقبض، لا يشترطون أن يقبض المبيع لصحة الرهن، حتى وإن لم أقبض ذلك المرهون جعلته عند قبل القبض فلا إشكال. قال رحمه الله: ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. هنا مسألة رهن المبيع غير المكيل والموزون، هل هو يجوز قبل أن يقبض أم لا يجوز؟ فأنا الآن اشتريت منك السيارة وقبل أن أقبضها رهنتها عندك، اشتريت منك السيارة إلى أجل وأبقيتها عندك، قلت أبقيها رهنا حتى أسدد ثم تعطيني، فهذا عند علماء المذهب يجوز. لماذا؟ لأنه غير مكيل وموزون، ولأنهم أجازوا بيع غير المكيل والموزون قبل قبضه كما مر معنا، ولا لا؟ قبل قبضه، وعندهم قاعدة ما جاز بيعه جاز رهنه، فأنت تجيز بيع غير المكيل وغير الموزون قبل القبض إذن سيجوز رهنه. لكن قد مر معنا يا إخوة أن الصواب أنه لا يجوز بيع شيء حتى يقبض، ومر معنا أننا لا نشترط لصحة الرهن أن يكون مما يصح بيعه، فهناك مفارقة بين المسألتين. وعلى هذا فنقول إن شاء الله تعالى لا بأس أن ترهن الشيء قبل قبضه، لا لأنه يجوز بيعه قبل قبضه، البيع قبل القبض لا يجوز سواء كان ذلك المبيع مكيلا أو موزونا أو غير مكيل ولا موزون، لقول ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام، ولحديث زيد. نعم نعم، ولكن شيخ الإسلام إنما منع ماذا؟ نعم منع البيع فقط، وأجاز الرهن قبل القبض حتى وإن كان ذلك المرهون مكيلا أو موزونا. طيب تفضل شيخ. نعم يا أخوة، كثرت الأسئلة حول الانتفاع بالمرهون، والمصنف سيذكر هذا بإذن الله تعالى بعد قليل، سيذكر هذا إما يعني في هذا الدرس أو في الدرس القادم، حيث قال ماذا نريد أن نأتي به. نعم، قال: ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به. قبل ذلك قال: ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن. فهذه المسائل سترجع، قضية هل يجوز للراهن أن يتصرف في هذا الرهن، هل يجوز للمرتهن أن يتصرف في هذا الرهن إذا نتج عنه نماء متصل أو نتج عنه نماء منفصل، لمن، هل هو للراهن ولا للمرتهن؟ هذا كله سيأتي معنا بإذن الله في ثنايا الكلام عن الرهن. الفائدة، أحسنت، صحيح، هو سؤال الشيخ جيد، يعني يقول الآن: إذا أنا اشتريت السيارة إلى أجل وأبقيت السيارة عنده حينئذ مرهونة، فما الفائدة؟ يقال: هذا الافتراض إذا اشترطنا استدامة القبض، إذا اشترطنا استدامة القبض، والصحيح عدم اشتراط استدامة القبض، فأنت ممكن أن تجعل الرهن عند المرتهن يقبضه، فإذا قبضه صار الرهن لازما وإن أعدت لك الرهن، واضح؟ يعني أنا أعطيك السيارة بعد 10 دقائق أخذت منك السيارة حتى أستفيد منها، فصارت السيارة حينئذ رهنا لازما، ولا يجوز لي أن أبيع تلك السيارة حتى لا أفوت عليك الانتفاع من الرهن عند عدم السداد. أما من اشترط استدامة القبض ففعلا ما مصلحة الآن الراهن إذا الآن اشتريت السيارة وأبقيته عنده، إلا أن يقال: مصلحتي أني قد ضمنت شراء سيارة لأنها مثلا بسعر منخفض أو ما شابه ذلك، وهي في يد أمينة عند المرتهن، ولا سيما إذا كان وقت السداد قريبا، وقت السداد بعد شهر، قلت لك: يا أخي هذه 50,000، قال: بقي 50,000 و800، قلت: يا أخي أمهلني شهرا ووفر لك، قلت: أمهلك شهر بشرط أن ترهنني نفس السيارة، خلها في المعرض وبعد شهر تعال جيب لي 50 وخذ سيارتك. في هذه الفترة الآن المالك لها هو الراهن صحيح، لكنه رهنها بثمنها أو ببعض ثمنها، فهذا لا بأس به، إذا كان لا سيما إذا كان الدفع قريبا. على كل حال التصرفات التي تتعلق بالرهن ستأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. إذن الآن علماء المذهب يجيزون رهن المبيع على ثمنه، ويجيزون رهن المبيع قبل قبضه إذا كان غير مكيل ولا موزون. نعم، إذا كان مكيلا أو موزونا فلا، نعم، لأنه يشترط لصحة بيعه القبض، ولا يجوز الرهن إلا بعد قبضه. نعم نعم، إذا قبضت آصعا من طعام يصح أن أرهنها ولا بأس، لكن غير المكيل وغير الموزون يصح رهنه وإن لم يقبض لصحة بيعه وإن لم يقبض، هذا عند علماء المذهب، والله أعلم. تفضل. نعم صحيح، لا هو ليس بيعا، هو توثقة، هو أعطاه الآن هذه الآصع بعد أن قبضها، بحيث إذا لم أسددك القرض الذي لك علي فإنك تبيع تلك الآصع وتأخذ حقك منها، هذا مختلف. أما المسألة الثانية التي أجازها بعض العلماء، وهي إن مثلا أن أقول لك بعتك هذه السلعة على كذا وكذا إلى أجل، ولكني أريد رهنا، فقلت لي خذ هذه السيارة رهنا، فإن أتيتك بالمبلغ في الوقت المحدد وإلا فالسيارة لك، هذه مسألة مستقلة تختلف حينئذ، لأن السيارة قد تكون أعلى من الدين الذي ثبت في الذمة، وقد يكون أقل وقد يكون مساوي وهكذا، هذه مسألة ستأتي معنا بإذن الله تعالى مستقلة. أما مسألتنا هنا هو جواز رهن المبيع غير المكيل والموزون وإن لم يقبض، وأيضا يجوز رهن المبيع المكيل والموزون بعد القبض، ويجوز رهن المبيع على ثمنه. هذه المسائل التي نستخرجها من كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. هذه قاعدة مهمة جدا عند علماء المذهب، فقالوا: ما صح بيعه صح رهنه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. وقلنا إننا نوافقهم في الأولى، ما صح بيعه صح رهنه، ونخالفهم في الثانية، ولهذا أجزنا رهن الدين ورهن المنافع. طيب نعم، لا يصح، لا هم ما استثنوا إلا، لا أنا أقول مثلا الدين لا يصح بيعه، لا بلا شك، أنا ما قلت ما لا يصح بيعه يصح رهنه، لا أنا أقول ما صح بيعه صح رهنه، لا العكس من حيث اللزوم. فإن جاءنا إنسان وقال هذا الشيء لا يصح بيعه فهل يصح رهنه؟ نقول ننظر فيه، لكن ليس على وجه القاعدة ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لا، فالدين لا يصح بيعه ورجحنا صحة رهنه. نعم تفضل. لا لكن ما فهمت السؤال، يعني هل تكون هذه المخدرات رهنا؟ لا ما تصح رهنا، لا. نعم لكن الخمر لا قيمة له عندنا، يعني مثلا أنا اشتريت منك سيارة إلى أجل، قلت أريد رهنا، فلا قدر الله قلت لك هذه الدينار من الخمر رهن، لا يصح، لأن هذا الخمر لا قيمة له، والمال في اصطلاح الفقهاء هو ما له قيمة، أما الخمر فليس بمال، ليس له قيمة، الخمر ليس له قيمة مطلقا. نعم، لأنه لا يحل، وما لا يحل أصلا لا يجوز بيعه وليس له قيمة، لكن عندنا أشياء لها قيمة ولا يجوز بيعها، وقد تقدمت معنا. نعم، فعلى كل حال قاعدة علماء المذهب ما صح بيعه صح رهنه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، كل هذه الثلاث عند علماء المذهب. قلنا ما صح بيعه صح رهنه، وما جاز بيعه جاز رهنه، لكن لا نوافقهم على إطلاق ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. وهم على كل حال استثنوا شيئا وهو الثمرة والزرع قبل بدو الصلاح. معلوم أن هذين النوعين لا يصح بيعهما إلا أنه يصح رهنهما. طيب، نريد أولا ذكر التعليل المناسب للقاعدة، القاعدة ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. ما دليلهم على هذا؟ قالوا لأن ما لا يجوز بيعه لا يمكن انتفاع المرتهن به، إذ انتفاع المرتهن مترتب على بيع تلك العين التي يصح بيعها، فإذا لم يكن بيعها صحيحا فكيف سيسترد حقه؟ واضح يا جماعة؟ إذا قالوا ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه لأنه لا فائدة من رهنه، إذ فائدة الرهن هو أن يباع عند عدم السداد، وهذا الشيء لا يصح بيعه، فما الفائدة منه حينئذ؟ وهذه القاعدة كما تقدم معنا هي قاعدة يعني يمكن أن نقول إنها أغلبية، لكنها ليست صحيحة من كل وجه. فالديون والمنافع على القول بعدم جواز بيعها إلا أنه يجوز رهنها. طيب، قال إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. أما إذا اشترط القطع فيصح بيعهما ومن ثم يصح رهنهما. صار عندنا الآن الثمرة والزرع قبل بدو الصلاح إذا كان على وجه لا يصح بيعه فيجوز رهنه، وهذا استثناء. طيب، إذا كان على وجه يصح بيعه مثل ماذا؟ مثل أن يبيعهما بشرط القطع، هذا يصح بيعه، فمن باب أولى صحة رهنهما. نعم، أو يبيعهما لصاحب الأصل، هذه الحالة الثانية من جواز بيع الثمرة والزرع قبل بدو الصلاح. والحالة الثالثة أن يبيعهما مع الأصل. نعم، فعلى كل حال هذه الحالة الثالثة لا تدخل معنا هنا، لكن هنا يدخل معنا بيع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح. إذا كان بعدم إذا كان بشرط القطع فهذا لا شك أنه يجوز بيعها، بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط قطعها، ويجوز رهنها لأن ما جاز بيعه جاز رهنه. طيب، إذا كان بعدم اشتراط القطع، يعني رهنه هذا الثمر بدون شرط القطع، فنقول هذا من الاستثناءات التي جعلها علماء المذهب. لماذا استثنوا ذلك وخالفوا قاعدتهم؟ قالوا ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، وهنا لا يصح بيع الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع، فكيف صححوا رهنها؟ قالوا إنما منعنا بيع الثمرة قبل بدو الصلاح خشية أن تصاب بالتلف والعاهات والآفات فيحصل التنازع بين البائع والمشتري. هل هذا موجود الآن عند الرهن؟ قالوا هذا غير موجود، لأنه حتى لو وجد وتلفت تلك الثمرة مثلا فإن الحق قد استقر في ذمة المدين، الحق مستقر، يعني هذا مجرد توثيق فتوسعوا فيه. لكن بعض العلماء أبقوا على تلك القاعدة كعلماء الشافعية، فالشافعية أبقوا على تلك القاعدة وقالوا ما صح بيعه صح رهنه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه مطلقا، ونبقى على القاعدة وقالوا الثمرة قبل بدو الصلاح لا يصح بيعها ومن ثم لا يصح رهنها. وعلى كل حال لكلامهم قوة، لأنهم يقولون ما الفائدة حينئذ من رهنها إذا تلفت؟ إذا تلفت ما استفاد المرتهن من ذلك الرهن؟ وعلماء المذهب قالوا هذا مجرد توثيق، وإلا فأصل الدين مستقر. قال رحمه الله ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. الرهن لا يلزم إلا بالقبض، فلو قلت لك بعتك هذه السيارة ب10,000 على 10 أشهر على أن ترهنني، أرهنني شيئا، فقلت لي رهنتك بيتي لكنك ما قبضتني الصك، أو رهنتني سيارة ولم تقبضني تلك السيارة، فهل الرهن لازم للمرتهن ولا غير لازم؟ عند علماء المذهب هو غير لازم، بل هو مذهب جمهور العلماء. ما دليلكم على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض؟ قالوا ظاهر النص، فقد قال الله جل وعلا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فلا تكون لازمة إلا بالقبض. واضح يا جماعة؟ لأن صورة المسألة واضحة. الآن إذا جعلت هذا الكتاب رهنا لكن ما قبضتك إياه فيحق لي أن أتصرف فيه، يحق لي أن أتصرف فيه، تمام؟ يعني حق للراهن. لا، الأصل أن الراهن، أن عقد الرهن عند الراهن ملزم، بس متى يصبح ملزما؟ إذا قبضه المرتهن. أما إذا لم يقبضه المرتهن فأنا في حل، فيصح أن أتصرف في هذا الكتاب لأني ما قبضتك إياه، فأبيعه إن شئت. طيب، هذا مذهب جمهور العلماء. لا فائدة للمرتهن. نعم، قالوا الرهن لا يكون ذا فائدة إلا إذا قبض، إذا ما قبض فليست هناك فائدة، فيحق للراهن أن يفسخ هذا العقد وأن يبيع هذا الرهن. تفضل. قبض ولا ما قبض؟ نعم، إذا كان المرتهن قد قبض فأنا لا أتصرف لأني صرت ملزما بالبقاء على العقد الرهن. أما إذا كان ما قبض فلي الحق أن أتصرف، وهذا مذهب الجمهور. ودليلهم هذا ما سبق وهو ذكر الآية الكريمة. وأيضا لهم تعليل، قالوا الرهن تبرع من الراهن، والتبرعات يجوز الرجوع فيها قبل القبض، يعني قاسوه على الهبات. الآن الهبة يجوز أن أرجع فيها قبل أن تقبضها، لكن إذا قبضتها فلا يحق لي أن أرجع، هكذا قالوا. هو رهن لكنه آيل إلى الرجوع، يعني يصح الرجوع فيه. نعم، لا هو رهن وقد اتفقنا على ذلك، لكن أنت إلى الآن ما قبضت، فقالوا ما يصبح لازما إلا بالقبض. خالف في هذه المسألة علماء المالكية، فقالوا الرهن لازم بمجرد العقد ولا يلزم القبض للزوم الرهن، يعني لا نعلق لزوم الرهن على القبض. فإذا اتفقنا على أن أبيعك هذه الدار بمليون ريال إلى أجل وأن ترهنني سيارتك، سواء قبضت هذه السيارة أو أبقيتها عندك أيها الراهن، فأنت ملزم بهذا الرهن لعموم النصوص التي جاءت بالوفاء بالعقود. وأوفوا بالعهد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من خلف الوعود، وذكر أن من صفات المنافقين قال وإذا وعد أخلف، وقال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا الحديث، وذكر الخلف في الوعد، وهذا هو الأقرب. فإن قيل والآية، حيث جعل الله الرهان، جعل الله الرهن مقبوضا عندما قال فرهان مقبوضة، قلنا هذا هو الأصل، أحسنت. أو يقال هذا الرهن الكامل، الرهن الكامل أن تجعل الشيء المرهون عند المرتهن عند الدائن، لكن ليس هذا على سبيل الشرطية، ليس هذا على سبيل الشرطية، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وهو أن الرهن يلزم بمجرد الاتفاق عليه من غير القبض. إذن الراجع في هذه المسألة والله أعلم مذهب المالكية. ثم قال رحمه الله واستدامته شرط. استدامته شرط، هذا متفرع على ما سبق على القبض، يعني شرط اللزوم أن يقبض المرتهن الرهن وأن يستديم قبضه عليه، يعني تبقى السيارة عنده إذا كانت السيارة رهنا، يقبضها وتبقى عنده. أما لو قبضها ثم بعد ذلك سمح لي بأخذها فعاد الرهن إلى أصله، وهو أنه غير ملزم، أنه غير ملزم، ويصح لي أن أبيع السيارة حينئذ. إذا طبعا يد المرتهن يد أمانة، فإذا أتلف فننظر هل أتلف ذلك الرهن عن تعد، هل تلف ذلك الرهن عن تعد وتفريط فيضمن، من غير تعد ولا تفريط لا يضمن. وإيه إذن يرى علماء المذهب أن استدامته شرط. وعلى هذا فإن قبضته، وهذه ثمرة الخلاف، إن قبضته ذلك الرهن ثم استردته منه فإن اللزوم يذهب وأنت في حل من هذا الرهن، ولك أيها الراهن أن تبيع ذلك الرهن، وهكذا. هذا هو المشهور في المذهب، وهناك رواية أخرى في المذهب وذهب إليها علماء الشافعية أن استدامة الرهن ليست شرطا وأن القبض يكفي. وثمرة الخلاف في أن تعطيه الرهن ثم تأخذه منه، وهذا القول أيها الإخوة هو الذي يتوافق قواعد الشريعة ويتوافق مع مصلحة الطرفين. فأقول حينئذ حتى وإن اشترطنا القبض للزوم لكننا لا نشترط استدامة القبض. وقد قدمنا أن الراجح أصلا عدم اشتراط القبض، لكن الشافعية يشترطون القبض ولا يشترطون استدامته، فصارت الأقوال ثلاثة: استدامة القبض، اشتراط القبض، واشتراط استدامته، هذا واحد، وهذا ذهب إليه علماء المذهب. قول الثاني: اشتراط القبض للزوم وعدم اشتراط استدامته للزوم، هو قول الشافعية. القول الثالث: عدم اشتراط القبض ولا استدامته للزوم، وهو قول المالكية. فحينئذ الأقرب هو رأي المالكية أننا لا نشترط للزوم الرهن لا القبض ولا استدامة القبض، وعلماء الشافعية اشترطوا القبض ولم يشترطوا استدامته. ثمرة الخلاف بينهم: لو أقرضتك 100,000 وقلت لك أريد رهنا، فرهنتني سيارتك لمدة يوم، ثم بعد يوم أتيت إلي وقلت يا أخي السيارة نحتاجها، أوصل بها الأولاد إلى المدارس، أشتري عليها أغراضا ونحو ذلك، أنا أحتاج سيارتي. فعند الشافعية هل يذهب اللزوم إذا عاد السيارة إلى الراهن ولا يبقى اللزوم؟ يبقى اللزوم. طيب عند الحنابلة إذا عاد السيارة إلى الراهن ذهب اللزوم، فله أن يتحايل عليه ويبيعها من حيث الحكم القضائي. والصواب أنه لا يشترط أصلا القبض للزوم الرهن، فبمجرد أن نتفق على أن السيارة رهن وإن كانت معك أيها المدين فنقول قد صار الرهن لازما ولا يحل لك أن تتصرف تصرفا ينزع الملكية من يدك. طيب قال رحمه الله تعالى: فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه. هذا الفرع هو مقتضى اشتراط الاستدامة. إذا اشترطنا للزوم استدامة القبض فمعنى هذا إذا أعدت أيها المرتهن الرهن إلى الراهن فإن اللزوم يذهب، فله حينئذ أن يبيع السيارة إن أراد. طيب إذا أخذها الراهن ثم ردها مرة ثانية للمرتهن، وصورة المسألة أن أقرضك 100,000 على أن تعطيني السيارة رهنا، أعطيتني السيارة الآن صار الرهن لازما، رجعت إليك السيارة صار الرهن جائزا غير لازم، أعدت إلي السيارة صار الرهن لازما، وهكذا كلما صارت السيارة أو الشيء المرهون بيد المرتهن فهو لازم، وإذا أعيد إلى الراهن صار جائزا. نعم تفضل. هو من ناحية الشرع والدين لا يجوز لأن هذا خلف للوعد، لكن من ناحية القضاء فإذا انتقلت السيارة مرة أخرى إلى الراهن فله أن يبيعها من ناحية قضائية. نعم تفضل. بعضهم قال بهذا، قال بأن الإيجار منتهي بالتمليك هي بيع مغطى بالإيجار، ولكنه ارتهن السيارة. لكن لماذا لا نقول مقتضى المذهب بيع السيارة وانقل له الملكية مثلا، ولكن احتفظ بالأوراق عندك بحيث لا يستطيع أن يبيعها. يعني يجوز عند علماء المذهب أن تبيع الشيء نعم وترهنه حتى تستوفي. نعم ولا يشترط استدامة القبض، بل نذهب إلى رأي المالكية بعدم اشتراط القبض، فتعطيه السيارة والأوراق معك، وبهذا كان بيعا حقيقيا لا إشكال فيه ولا شك ولا شبهة فيه، ومع ضمان حقك أنه لن يبيع. فإن وفى بالأقساط الحمد لله، ما وفى فلك الحق أن تأخذ السيارة وتبيعها وتستوفي حقك. فإن قلت سيكون ثمنها أقل لأنه ربما ينكل عن السداد بعد سنة سنتين، ربما بعد أن يصير فيها حوادث ونحو ذلك، قلنا وهذا أيضا موجود، في الإيجار المنتهي بالتمليك، قد يصير فيها حوادث نحو ذلك، فتتضرر أنت لأنك أنت المؤجر، أنت المالك. لا والله يجعله هو المالك، فأنت حينئذ ستأخذها منه رغما عنه بقوة القضاء الشرعي، وتبيع السيارة وتأخذ ما يمكن أخذه، فإن بقي لك عليه مبلغ أخذته عن طريق القضاء. وبهذا نخرج من إشكالات الإيجار المنتهي بالتمليك. وهذا على كل حال هذا الحل مطروح ومذكور، لكن البنوك تقول إذا فعلنا هذا ما استوثقنا لحقنا، حتى لو جعلنا الأوراق معنا باعها بالباطل، وبعد ذلك لن نجد السيارة حتى نبيعها نحن ونستوفي حقنا منها. هم يعرفون يعني أن للعملاء شيء من الحيل والألاعيب، لكن أنا أقول نحسن الظن في العملاء، نقول لهم يا أيها البنوك أحسنوا الظن في العملاء واجعلوا هناك أنظمة صارمة، إذا باع السيارة بالباطل فيمكن أن يستصدر أحكام قضائية ببطلان هذه البيوع وبإلزام ذلك المشتري بإحضار السلعة إذا لم يفي، وبإيقاع عقوبات مالية لأنه يجوز التعزير بالمال من قبل الوالي. بهذه الطريقة نستطيع أن نستوثق لأصحاب الحق بعودة حقهم إليهم. نعم، رجوع الراهن إلى الراهن في ضرر على من؟ على الراهن نفسه. ها يعني يقول أنا لو أخذت هذه السيارة سأحتاج إلى جراج فأستأجر جراجا لها مثلا، فأنا أقول أيها المرتهن هذه السيارة رهن عندك حتى أوفيك بالثمن بعد شهر، فهو يريد أن يتخلص من تبعة هذه السيارة. أحسنت، هذه على كل حال ستأتي معنا عند الكلام عن التصرفات وما يتعلق بها إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.